على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم البيقوني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ حافظ قليل حافظ حافظ حافظ أبدأ أسلم مصليا على محمد خير نبي أرسل ودين أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد يرويه طيب أكمل عشان يرويه عدل يرويه عدل ضابط عن مثله واعتمد في نقله وضبطه والحصن المعروف لا لا بس أبدأ بالحمد المصلية على محمد خير نبي أرسل ودين من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو مشتهر وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. بسم الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل ودين أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وعده وحده أولها الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. شيخ أعمال الضبط هذا رجل قبيح ريالين ولا الثلاثة ما عندك الدم. نعم أبدأ بحمده مصليا على محمد خير نبي أرسل ودين أقسام ودين أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وعدة وحدة أولها الصحيح لا هو المتصل غلط صلحها. أقول لك يمكن غلط مطبعي كل واحد أتى وحدة وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو المتصل إسناده ولم يشد أو يعد يرويه عدلا ضابطا عن مثله معتمدا في ضبطه ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. هذا كتاب المبارك البيقونية لعلوم الحديث ومصطلحه وهي أخصر ما يوجد في هذا الفن ويليها نقطة الفكر وإلى غير ذلك من الفكر. وقبل الدخول في هذا الشرح أو هذا البيان نقدم نبذة خفيفة عن علوم الحديث أو عن نشأتها أو عن أقسامها. يقولون أن علوم الحديث تنقسم إلى قسمين: علم رواية وعلم دراية. ويقولون كان في الصدر الأول عصر النبوة الكريم ما كان هناك تدوين ولا كان هناك مصطلح، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا كلهم ثقات وكلهم يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمدون على الكل. ولكن جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب الحديث، وقيل له إنك تكتب كل شيء عن رسول الله ورسول الله بشر يغضب ويرضى. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتب كل شيء أنا لا أقول إلا حق. وجاء عنه في حقه في هذا المجال قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا يقول السيوطي رحمه الله: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته ألا وهو القرآن الكريم، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة النبوية. وهنا ما دام أن السنة والحديث وحي، ما الفرق بين الوحيين اللذين جمعهما السيوطي في قول الوحي وحيان. قالوا إن السنة وحي بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا حقا. والفرق بين الوحي بالسنة وبين الوحي بالقرآن في أحكامها وفي كنهها. أما الوحي بالقرآن فهو أن يأتيه جبريل عليه السلام ويلقي عليه ما سمع من ربه سبحانه وتعالى، فيكون مبلغ إياه بحرفه ومتنه وصوته ومعناه عن الله سبحانه وتعالى بطريق جبريل. ولكن الحديث النبوي هو وحي بالمعنى وليس وحيا باللفظ. ومن الأحكام أن وحي القرآن كما قال السيوطي تعبدنا بتلاوته لك على الحرف 10 حسنات، وأمرنا بكتابته، وكان هناك كتاب الوحي. وهناك قسم ثالث وهو الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. يقول الله تبارك وتعالى يروي، قال الله سبحانه وتعالى كذا. فقالوا الحديث القدسي وسط بين القرآن وبين الحديث السنة النبوية. فالحديث القدسي أيضا وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يسند إلى الله تبارك وتعالى. وفرق بين الحديث القدسي والقرآن مع أن كل منهما يسند إلى الله، يقول عن رب العزة كذا والقرآن كلام الله، أن القرآن لا يمكن روايته بالمعنى، والقرآن يصلى به، الحديث القدسي لا، القرآن لا يمسه إلا المطهرون، الحديث القدسي يمكن غير هذا، القرآن ثابت بطريق قطعي، قطعي الثبوت بخلاف الحديث القدسي يتوقف على السند. وكذلك الحديث النبوي يتوقف على السند رتبة في الصحة والضعف، والصحة تتفاوت أيضا مراتبها، والضعف يتفاوت أيضا إيش مراتبه. فالحديث النبوي في أصله وهو ما يقوله صلى الله عليه وسلم يقولون إنه مقسم إلى أقسام، قوله وفعله وتقريره. وبعض الناس يقول وأخلاقه أو صفاته، لكن هذه خليها في جهة. مواطن التشريع القول والفعل والتقرير، وما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر الأول كان يتلقى منهم مباشرة، فلم يكن هناك علم مصطلح ولا تدوين. بعد هذا بدأ التدوين، كما جاء عن ابن عباس قال قلت لصاحب لي هلم نجمع الفقه وأصحاب رسول الله كثر، فقال أتظن أن الناس فيما بعد يحتاجون إليك، فترك ومضيت. ثم ما لبس أن كان يرجع إلي أو يرجع الناس إلي. وبعد العصر النبوي حصل هناك ما يتطلع أو يتطلب إلى الجمع، وما يتطلب إلى التوثق في الأخبار أو في الرواية. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تفاوت الناس في الحفظ، وتفاوت أصحابه في الجمع وما يروى عنه. أبو هريرة رضي الله عنه اشتكى إلى رسول الله أنه يحفظ وينسى، فقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحفظ ولا ينسى فليبسط رداءه. فبسط أبو هريرة رداءه، وبعد الحديث قال ضم إليك رداءك يا أبو هريرة، وضمه قال ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله بعد أخر. كان بعض الصحابة يتورع من أن ينقل الحديث. هناك الأثر من كذب علي متعمدا فلتبوى مقعده من النار. فكان بعض الصحابة يتحرز ويتحرج من أن ينقل حديث رسول الله، يخشى أن يخطئ فيه. لكن فيما بعد وقل حفظ الناس، وجاءت بعض الأحداث احتاجوا فيها إلى أن يدونوا الحديث ولا يعولون على الذاكرة والحفظ، كما وقع في القرآن حينما اشتد القتل في القراء وجاء عمر إلى أبي بكر ويش وقال اجمع كتاب الله، قال كيف أفعل شيئا لم يأمر يفعله رسول الله ولم يأمر به، قال روح عني الآن استخير، وأرسل إلى زيد بن ثابت وقال عمر يطلب كذا، قال صحيح يا عمر كيف تطلب منه شيء لم يفعله رسول الله ولم يأمر به، فقال عمر وهل نهى عنه؟ قالوا لا، قال طيب ماذا عليكما إن أنتما فعلتما؟ فشرح الله صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأمر زيد ورجلا آخر معه، لأن زيد كان من كتاب الوحي وحضر العربة الأخيرة بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لما خافوا على ضياع القرآن بموت القراء والتعويل على الحفظ قد يفقد القرآن جمعوه، كذلك السنة. وبعضهم يقول أيضا توقف السلف عن تدوين الحديث وقت تدوين القرآن مخافة أن يختلط، وبعد انقضاء الوحي وانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وختم القرآن بآيه وبكلماته وحروفه لم يبقى هناك لبس، لم يبقى هناك خشية على أن يلتبس هذا بهذا. وأول من نهض لهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، أن طلب وكتب إلى بعض العلماء في المدينة أن احصي لي واجمع لي ما قبلك من حديث رسول الله، وبدأ التدوين. لما بدأ التدوين صاروا يجمعون على كل شيء، وليس هناك ما بين تمييز لا صحيح ولا ضعيف، لأن الحاضرين في ذلك الوقت أكثرهم تابعين يروون عن الصحابة، فكان مأمون النص. لكن حدث ما يلفت النظر ويوجه إلى التثبت في النص وفي النقل، ويمكن أن نرجع التثبت في النقل إلى الكتاب العزيز في قوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والقراءة الأخرى فتثبتوا. وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عن في أمر الجدة لما جاءته تطلب ميراثها قال والله لا أجد لك في كتاب الله ولا أعلم لك في سنة رسول الله حقا. فقام رجل وقال سمعت رسول الله أو حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل للجدة حصة الأم، فقال هل معك أحد؟ فنعم فلان. فجاء فلان وشهد بما شهد به هذا الصحابي، فجعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه للجدة سهم الأم. هذا في إيش؟ النقل. أما التثبت في الرواية والراوي يقولون عن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب رجل يستأذن على عمر استأذن ثلاث مرات فلم يأذن له فجاء الراجع، فرآه عمر وهو الراجع قال تعال ايش جيت وش رجعت؟ قال استأذن ثلاث مرات فلم تأذن لي فرجعت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن ثلاث، قال تقول رسول الله؟ قال نعم، قال إن لم تخرج من هذه لأوجعنك ضربا. فجاء إلى مجلس العلماء في المسجد يبكي، قال ماذا؟ قال عمر يضرب الناس على حديث رسول الله. وش اللي حصل؟ قال كذا كذا، هل فيكم احد؟ قال والله لا يقومن معك الا اصغر القوم. فقام معه رجل الى عمر وذكر له ذلك، فجاء عمر الى المجلس قال والله لا اتهمكم على حديث رسول الله، ولكن اخشى ان يطول الزمن فيقع للانسان حادثة فيقول قال رسول الله من عنده. اذا التأكد من النص موجود، التأكد من ثقة الراوي الذي يروي. وذكروا أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه كان إذا اشتبه عليه يحلف الشخص الذي يقول قال رسوله، تحلف أنك سمعته يقول، يحلف معه أحلف بالله أني سمعته يقول كذا. هذا كله عشان إيش؟ زاد هذا الأمر بعد أن وقعت الفتن وجاءت أو كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه لن يقع السيف في هذه الأمة لن يرفع إلى يوم القيامة. ووجدت هناك طوائف ودخلت ليش عوامل أخرى وأصبحت كل طائفة تجر الحق إلى نفسها أو تحاول أن توجد من النصوص ما يبرر موقفها، مثل ما فعلوا في ويل لعمار تقتله الفئة الباغية، تقتله هذا يقول أنتم اللي قتلتونكم جبتوه، بل أنتم قتلتوه بسيوفكم. إذن أصبح هناك تخلخل الاتجاه في الحديث سواء كان في فهمه أو في نقله، فبدأت هناك إيش قواعد ضبط الحديث فيما يتعلق بمتنه وفيما يتعلق بإيش بسنده. ومن هناك توالى جمع الحديث وأبدا نشأ علم الحديث اللي هو المصطلح. أما جمع الحديث فكما تعرفون بأن هناك السنن والصحاح والمسانيد والمعاجم، فالسنن الصحيحان وأبو داود والترمذي والنسائي وبعض المذكور ابن ماجه وبعض المذكور غير محله، هذه عنيت بجمع الأحاديث على ما يتعلق بإيش أبواب الفقه أو على نظام الترتيب الفقهي. هناك من جمع الحديث على طريقة المسانيد، وهو كل ما يسند إلى صحابي قال رسول الله يجيبه، مسند فلان، مسند أبي هريرة، مسند ابن عمر، مسند عائشة، وكل حديث يسند إلى عائشة تسنده إلى رسول الله تحت عنوان واحد. وترون في ابن عبد البر شرح الموطأ على طريقة ليش الأسانيد، التمهيد فيما في الموطأ من أهيش من أحدين على حسب الأسانيد. فإذا الذين جمعوا بالأسانيد لم يتحروا كل الدقة في نوعية ما ينقلون من باب الجمع، ولذا كان تدوين الحديث على مراحل. المرحلة الأولى مطلق جمع حتى يستوعب كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا جاءت طبقة من العلماء قيدها الله سبحانه وتعالى ونخلت وأخذت ودونت ما صح عندها، وليس معنى هذا أنهم استوعبوا كل ما صح عن رسول الله، قالوا احنا نقدم لكم هذا الكتاب ولا يوجد فيه إلا الصحيح. إذن جاء هناك قسم الصحيح وقسم غير ليش غير الصحيح. ثم جاءت الدواوين الأخرى، دواوين السنة، وهناك من جاء وجمع على ويسمى بالمعاجم، بما أنه رتب الأحاديث على حسب الحروف المعجم أبجد أوز، وكل حديث يبدأ بحرف الهمزة جامع بعضه في الصلاة، في الزكاة، في القتال، في البيع والشراء، حرف همزة مشى الباء حتى ينتهي كالمعجم الكبير والمعجم الصغير لأجل الطبراني وغيره. إذن على هذا جمع الحديث أخذ مراحل، كان في الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على الذاكرة والحفظ، لما بعد العهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدد الرواة، الأول يقول قال رسول الله، الثاني يقول قال الصحابي فلان قال رسول الله، اللي بعده قال التابعي فلان قال الصحابي قال، إذن تحتاج طاولة، تحتاج إلى إيش تقييد. فلما فال السند وخيف اللبس أو خيف إدخال من ليس أهل الرواة، جاء تدوين الحديث وأسماء الرجال ونهض رجال قيدهم الله سبحانه وتعالى، وهذا من خصائص هذه الأمة. جميع الأمم ليس عندها علم الأسانيد، والأمة الإسلامية ولله الحمد الآن في القرن الخامس عشر تأتي بحديث رسول الله من عهد الذين دونوا السنة حوالي 300 سنة، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من راو في كتاب من كتب الروايات إلا ويعرف مولده ونشأته ونسبه وحكمه عدل أو غير عدل. فلم يمكن أن يدخل إنسان حديثا يقول قال رسول الله وهو لم يقل. لماذا؟ حتقول قال رسول الله، من اللي بلغت؟ أنت سمعت؟ لا. ممن سمعت؟ أخذته من الكتب، الكتب دونها رجال عدول وبينوا من أين هذا الحديث؟ هتقول في البخاري، هتقول في مسلم، مرجعه إلى صحابي من أصحاب رسول الله. طيب كل حديث روي عن رسول الله تحت عنوانه موجود في المسانيد. ولذا أحمد بن حنبل له كلمة كبيرة جدا، إذا جمعت لكم ما صح في هذا المسند فأي حديث وجدتموه لم تجدوا سمعتموه لم تجدوه في هذا المسند فاحذروه. ويقول إن حفظته 100,000، أو البخاري يقول 100,000 حديث صحيح ومثليها حديث ضعيف، ما أبدعت في هذا الكتاب إلا الصحيح. إذن العلماء أحصوا ما صح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صحابي بعنوانه. حتي تقول من الذي نقل هذا عن رسول؟ قل أبو هريرة، تعال جيبوا المعاجم، جيبوا المسانيد، هل في هذا في مسند هذا يوجد لأبي هريرة هذا الحديث من جملة أحاديثه؟ هذه بضاعة ماركة أبي هريرة هذه؟ أقول لك لا، ما هي ماركة أبو مزير. وهكذا حفظت السنة برجال السند، ولا يستطيع إنسان أن يدخل حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي عد إيش؟ تصحيح السند. كانوا في السابق يعتبرون قسم الحديث قسمين، مقبول ومردود. لكن كونه مقبول مجال واسع، كونه مردود أيضا مجال واسع. مردود ليش ومقبول ليش؟ فقسموا الحديث صحيح وإيش وضعيف ووسط، وهو الحسن. فهنا بدأ يعتبر هنا هذا الكتيب ونخبة الإيش الفكر لابن حجر خلاصة ما دون أو ما ألف في علم الحديث من باب السند والرواة ومعرفة إمكان الحكم على الحديث، صحيح نقبله أو ضعيف نرده. وإذا كان صحيحا وجاء حديث آخر صحيح وحصل هناك التعارض، هل الصحة واحدة بالمليمتر ولا في تفاوت؟ ولا في تفاوت، هذا ضعيف. هل كل الضعف بمنزلة واحدة ولا يتفاوت؟ إذا كان ضعيف وضعيف نترك الأضعف، وإذا كان صحيح وصحيح نأخذ الإيش الأصح. وهكذا قالوا صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، ضعيف ضعيف من أي ناحية. وكما يقولون درجة الضعف تتجاوز 100 أو أسبابها إلى غير ذلك. وأصبح هنا إيش التقسيم؟ على هذا التقسيم ثلاثي من مبدئيا، صحيح حسن ضعيف. فالناظم هنا رحمه الله بدأ نظمه بهذه العبارة السلسة، أبدأ بالحمد مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل. هذه بداية معروفة للجميع بأن كل من بدأ بابا من العلم أو عملا له شأن يجب أن يبدأه بالبسملة وبحمد الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي من أقسام الحديث إيش؟ عدة، عدد، وكل واحد أتى وحده، وكل واحد من هذه الأقسام أتى الحد التعريف، زي ما تقول حدود الدار. الحد يشمل المحدود ويمنع غير المحدود أن يدخل، فالحد يكون جامعا للمحدود مانعا لغير المحدود من دخوله، فالحد لازم أن يكون جامعا مانعا. وكل واحد من أقسام الحديث جاء مع تعريفه ومع حده. وبدأ بأول قسم وهو إيش؟ أولها أي الأقسام المعدودة، أولها الصحيح، ومن حقه أن يبدأ بالصحيح لأنه الأولى والأشرف والأكمل والمطلوب لكل إنسان. أولها الصحيح وهو، وحده ما حد الصحيح؟ ما اتصل إسناده ولم يشذ، ما جل شذوذ ولم يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يبقى هذه 9 شروط ليش؟ للصحيح. أولها صحيح وهو ما اتصل. اتصال الإسناد لما يكون عندك سلسلة في حلقات طولها متر وكل حلقة في مسافة 5 سنتي. يبس الحلقة كم؟ كم حلقة فيها؟ 20. إذا كانت هذه الحلق مشتبكة بعضها ببعض ومسكت آخر حلقة منها وتعلق إنسان بها، يتعلق بشيء متين ولا لا؟ إذا كان في بعض تلك الحلقات سلك خفيف ضعيف كلها متينة، لكن فيها حلقة مفلوتة ما تتحمل، هل تقدر تشير فيه شيء؟ هل هذه السلسلة تصلح أن تتعلق بها؟ ومن هنا الحديث الصحيح اتصل إسناده، فإذا كان هذه السلسلة الطويلة ضاعت منها حلقة، إيش اللي وصل هذه باللي بعدها؟ السلسلة هذه اللي الشخص المفقود في الحلقة في سلسلة الحديث، حنا نبحث عن السند ليش؟ ونبحث عن حلق السلسلة من أولها لآخرها ليش؟ نبغى نتأكد قبل ما نتعلق بالسلسلة هل يتحمل نتعلق فيها ولا لا؟ نأخذها واحد واحد لين نصل إلى القوة، والقوة التي لا تفتش الصحابي. إذا وصلنا إلى الصحابي وصلنا للأمان. إذا ما قبل الصحابي يجب أن نفتش في حلق تلك السلسلة هل هي من القوة بحيث نتعلق بها أم لا؟ إن كانت قوية نتعلق، إذا كان فيها حلقة مفقودة يبقى منقطعة ما تحمل شيء، إذا كان فيها حلقة بالخيط كلها حديد متينة 5 ملي ولكن واحدة حلقة منها بالخيط ولا بخرقة مربوطة هل تعلق فيها أحد؟ لا، يبقى فيها سلسلة ضعيفة، فيها حلقة ضعيفة ما تصح للتعلق. وهكذا الصحيح ما اتصل إسناده، ومعنى اتصال إسناده الإسناد هم الرجال الذين يروون الحديث بعضهم عن بعض. فإذا كان رواة الحديث من صاحب الكتاب السنة كأبي داود النسائي البخاري مسلم أي واحد من هؤلاء الكتب الستة المعتمدة، قال حدثني شيخي فلان عن شيخه فلان عن شيخه فلان عن فلان عن رسول عن أبي هريرة عن رسول الله، يبقى هذا متصل السند. ما اتصل وأولها صحيح وهو ما اتصل إسناده، طيب اتصل الإسناد نرجع نفتش عن شيء ثاني، ولم إيش ما هو شاذ وله معلل. الشذوذ كما يقولون مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. افرض أن السلسلة مثل الجبال وتحمل أطنان، ولكن هذا الطريق خالف من هي أقوى منه، تعلق بهذه ولا بدل ما وجدنا أقوى منها تعلق بها الأقوى؟ لا والله نتركها نأخذ الأقوى. ولم يعل. سيأتي في علل الحديث أشياء كثيرة جدا. فإذا كان متصل السند وليس بشاذ وسلم من العلل وليرويه عدل ضابط، شدة الحفظ وقوة الذاكرة وعدم النسيان عدل ضابط عن مثله يعني عن ايش؟ عن عدل ضابط معتمد في ضبطه ونقله، ما كنش عنده تغفيل، ما كنش عنده دروشة ما يدري ايش الطيب البقال. وتقدم لنا بأن مالك رحمه الله يقول لقد أدركت ما جلست للعلم حتى شهد لي 70 عالما، ولقد أدركت رجالا عند تلك السواري كل واحد أرجو دعوته ولم أقبل روايته. عجيب والله، تقبل دعوته ليش؟ لصلاحه وزهده وورعه وحسن عبادته، ليش ما تقبل روايته؟ لا درويش، ما يعرف الناس الأشخاص اللي يأخذ عنهم واللي يترك، أو يمكن يكون عنده ضعف الذاكرة ولا الحفظ. إذا هذا أول أقسام إيش؟ الصحيح. إذا سلمت تلك الشروط بكاملها واجتمعت في حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ الصحيح. وهل الصحيح رتبة واحدة؟ لا، يمكن إلى 7 مرات إذا خلى من القرينة. يقولون إن أصح الأحاديث أو أعلاها رتبة ما اتفق عليه من البخاري ومسلم، وبعضهم يقول لا، ما اتفق عليه أهل السنن كلهم، حديث يتفق عليه البخاري ومسلم ولم يرويه أهل السنن، وحديث اتفق عليه البخاري ومسلم وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، كل هؤلاء رووه يبقى أقوى. والله اللي اجتمع عليه كلهم أحسن من اجتمع عليه اثنين ولو كانوا هم أصح الناس. إذا أصح الصحيح ما اجتمع عليه أهل السنة أو كتب السنة بما فيها الشيخان. يليه بعد ذلك من فرد به البخاري، الدرجة الثالثة من فرد به مسلم، الرابعة ما رواه غيرهما على شرط البخاري، الخامسة ما رواه غيرهما على شرط مسلم. بسيط، البخاري رحمه الله يشترط في رواية بعض الرواة بعضهم عن بعض أن يكون قد عاصره، بمعنى وجد كل منهما على قيد الحياة في وقت ما. الراوي يكون أدرك من يروي عنه ولو في السنة الأخيرة قبل وفاته، وعلى هذا ثبت عند البخاري إيش؟ المعاصرة. ثم يكون لقية، فإذا جاء شرط اللقية جاءت المعاصرة، إذا لقيه وعاصره وأخذ عنه. مسلم رحمه الله يقول يكفي أن يكون قد عاصره في وقت واحد ولو لم يتفق عندنا أو يثبت عندنا أنه لقيه، لأنه ما دام عاصره فيكفي بأنه إيش وصله الحديث عنه. يبقى أيهم أقوى شرط؟ البخاري حينما يشترط الإيش اللقية، واللقية تتضمن الإيش المعاصرة. يبقى البخاري اشترط شرط مسلم وزيادة، وهذه أقسام الإيش الحديث الصحيح، وقد يزيده صحة إذا اقترن معه إيش روايات أخرى أو قرائن أخرى أو شهدت له قاعدة عامة. وإن كان بعض العلماء يقول ليس من شأن طالب العلم إذا وجد الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم لا حاجة أن يذكر أبو داود والنسائي وابن ماجه، عشان يكفينا خلاص بدام جاء عند البخاري ومسلم والأمة تلقتهما بالقبول، زيادة ذكرك الباقي إنما هو فضول ما لحاجة إليه. لكن لا، ما دام يوجد زيادة عن الشيخين، الشيخان دليل على الصحة، لكن الآخرون تقوية، لا مانع أن يذكره الإنسان وخاصة في محل ليش معرض الاحتجاج. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بدأ المؤلف رحمه الله بحمد الله كما هي السنة في كل أمر بذال، وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام على ذلك، ثم شرع في الموضوع وهذه من أقسام الحديث إيش عدة، يعني عدد وأقسام الحديث، عدد وأقسام الحديث إنما هو على حسب ما تكلم فيه علماء الاصطلاح، ومن حيث السند صفته وصفة الرواة، السند من حيث الاتصال والانقطاع، والرواة من حيث العدالة وعدمها والضبط وعدمه. ثم بدأ في أول تلك العدة، أولها أي العدة المذكورة الصحيح، وقدمنا الإشارة إلى تقسيم مجمل بأن الحديث صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، وما سقط أو نزل عن هذه الرتبة فهو ليش الضعيف. وكانوا في السابق يقسمون الحديث إلى قسمين فقط، مقبول وغير مقبول. وأشرنا أيضا إلى تفاوت درجة الصحة، فعندهم أصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان، أو أصح من هذا ما اتفق عليه أهل السنن جميعا بين الشيخان وغيرهم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ثم ما اشترط ما وجد في دواوين السنة عند من يشترط الصحة أو عندما يصححه بعض علماء ليش السنة. وبقي هنا تعريفه كما قال، وكل واحد أتى وحده، والحد هو التعريف، فبدأ بالصحيح وبحده أولها الصحيح وحده وتعريفه هو أي الصحيح ما اتصل إيش إسناده. الاتصال ضد الانقطاع. فمثلا لما يروي مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السند متصل لأن مالك يروي عن نافع مباشرة ونافع يروي عن ابن عمر مباشرة وابن عمر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن لما مالك يقول قال ابن عمر هل هذا السند متصل ولا منقطع؟ منقطع. ايش اللي انقطع فيه؟ حلقة ايش الوصل بين مالك وبين ايش وبين ابن عمر. وسيأتي عندهم ايش انواع الانقطاع فيما اذا كان متوالي او كان مفرقة او اذا كان اكثر من واحد وكل واحد من هذا اصطلحوا على ان يسمى باسم من ايه من اسماء المصطلح. وهمنا ما اتصل اسناده ولم يشد اي الشاهد هو مخالفة الثقة ليش لمن هو اوثق منه. ولماذا لا يقال ضعيف؟ لانه رويه ثقة ولكنه في الحكم شذ. وتعلمون قضية ما أشرنا إليه زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بمين؟ بميمونة رضي الله تعالى عنها. فابن عباس وهو الثقة يروي أنه تزوجها وهو محرم. ورافع بن خديج وهو صحابي جليل يروي بأنه تزوجها وهو حلال. يأتي عن ميمونة بنفسها صاحبة القصة رافع يقول كنت السفير بينهما وكنت السفيرة بينهما. نأتي إلى صاحبة القصة لذاتها وهي ميمونة تقول تزوجني وهو حلال برواية ابن عباس. نقول منكرة ولا كذب ولا موضوعة؟ لا نقول إنها شاذة لأنها خالفت من هو لا نقول أوثق منه في الأمانة وفي الصدق لا من هو أعرف بالقضية منه وهي السفير بين الزوجين والزوجة بنفسها صاحبة القصة. إذن هما مقدمان لأنهما أعرف بنفسهما من غيرهما. ولم يعل لو أكون في الحديث السند إلا سواء كلا إلا ظاهرة في وصف في الرواة ومتصل لكن بعض الرواة مريض ما يتحمل شيء الوراء أو إلا خفية من تدليس أو غير ذلك. يرويه عدل ضابط عن مثله. الضبط العدل هنا عدل رواية وعدل عام. العدل والعدالة أو العادل فرق بين الرجل عدل ورجل عادل. والفرق بينهما أن العادل هو الذي يسوي في حكمه سواء كان هو في نفسه فاسق أو فاجر أو كافر لكنه لا يرضى بظلم. يسوي في الحكم بين الرعية بين صغيرهم وكبيرهم ولو كان غير مسلم فهو عادل. والعادل يقولون مأخوذ من حملة من العدلة وهي إحدى شقي حمل البعير سمى العدلة. البعير يسمونها عدلة. فإذا كانت العدلتان متوازيتان في الثقل كان ظهر البعير معتدل والحمل متوازي. إذا كان إحدى العدلتين أثقل مالت ورجحت وكان البعير يمشي في شقه فهنا الجور. إذن عدل غير عادل. أما الرجل العدل فيقولون وليتكم ترجعون إلى كتاب فلسفة الأخلاق لابن مسكوي يتكلم في الواقع أشياء واسعة جدا من جهة الأخلاق ويجعل هناك غرائز كما يقولون بهيمية أو سبوعية أو ملاكية. فغرائز البهيمية الشهوة والرغبات والغرائز السبوعية الغضب والانتقام والغرائز الملكية الرحمة والرأفة وكذا. ويقول جماع الأخلاق التوسط. فمن اجتمعت فيه التوسط والاعتدال بين تلك الغرائز غريزته البهيمية ليست جامحة إلى الحيوانية وغريزته السبعية ليست جامحة إلى الانتقام ولكن يغضب عند الحق ويهدأ عند الإيش عند عدم موجبه. إذن عنده اعتدال في هذه الناحية وكذلك الشهوة البهيمية ليس تجمح به فيكون لا يبالي بحلال ولا بحرام، وكذلك الملائكية لا تجمح عليه رغبة الترهب والعبادة ويطلق العيش الواجبات والأشياء الأخرى. فمن تعادلت عنده موازين الغرائز تلك فهو العدل، أي أنه الشخص الكامل الذي لم تجنح به أو لم تمل به ناحية على إيش؟ على ناحية أخرى. ولذا قالوا الفضيلة وسط بين طرفين. فعندنا مثلا في القوة السبوعية الشجاعة، عندنا شجاعة وعندنا تهور. المتهور ليس بشجاع، ولكن الشجاع الحقيقي هو الذي يقدر مواقفه يقدم متى يكون الإقدام مكان، ويحجم ويرجع متى يكون الإحجام مكان، مكرم مقبل مدبر معه. فإذا الوسط بين التهور وبين الجبن والخوف، الوسط بين هذين هو الشجاعة. كذلك عندنا الشح وعندنا التبذير. الوسط بين الشح والإمساك بالكلية وبين التبذير والتضييع، الوسط بينهما هو الكرم، فيبذل في إيش؟ بمقدار، ولا يشح، لا يغلب عليه إيش؟ ملكة الشح، ولا يغلب عليه ملكة التبذير فهو معتدل. إذن الفضيلة وسط بين طرفين في تلك الغرائز الأخلاقية في الإنسان. فالعدل من تعادلت في نفسه تلك الغرائز ولم تجمح واحدة عليه على الأخرى. وبعضهم يقول هو ما اجتنب الكبائر ولم يصر عليه على صغائر. أما العدل في الرواية، يرويه عدل، قالوا عدل الرواية هو المسلم مجتنب الكبيرة وليس مصرا على إيش؟ على الصغيرة. يعني صادق، أمين، مسلم، عاقل، دون ذلك لا يشترط فيه. إذن يدخل فيه العبد والحر والذكر والأنثى. فالمرأة العاقلة المسلمة والرجل العاقل المسلم مجتنبين الكبائر، هذا عدل في الرواية وتقبل إيش؟ روايته. ضابط، الضبط إما أن يكون من حفظه وإما أن يكون من كتابته. إنسان يسمع من الشيوخ ويكتب وهو ضابط في كتابته، بمعنى راجعها وحفظ كتابه من أن تمتد إليه يد تلعب فيه، فهو ضابط لما رواه ضبط حفظ وصدر وغيب، أو ضبط إيش؟ كتابه وتقييد. فإن كان يروي من كتابه يجب أن يكون ضابطا لهذا الكتاب وضابطا للكتابة التي سمعها، أو من حفظه. وهنا الضبط بالحفظ من مشاكل الرواة، وعندهم يتفاوتون في حفظ الحديث وضبطه، ويقسمون الحفاظ، أظن من حفظ 100,000 هو إيش؟ حافظ، ومن حفظ شو اسمه لا قاضي، والحاكم هو الذي يحفظ جميع المروية عند علماء أخلصوا لله سبحانه وتعالى وصفت نفوسهم ونياتهم وداخلياتهم بينهم وبين الله. وعلى هذا يقولون الصحيح يرويه عدل ضابط، لأن عدالته تمنعه من الكذب على الله وعلى رسوله، وضبطه يضمن لنا صحة ما سمع. بلغوا عني كذا، رب مبلغ رحم الله امرأ سمع مقالتي فأوعاها فأداها كما سمعها. وعلى هذا من شروط الصحة أن يكون السند متصل، أن يسلم من الشذوذ، يسلم من العلل، يكون الراوي عدل ويكون ضابطا، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه وفي نقله. معتمد في ضبطه يعني الكتاب اللي قدمهن يكون معتمد. ومن هنا نجد الإخوان الذين يقومون بتحقيق مخطوطة أول ما يبحث إيش؟ صحة نسبة هذه المخطوطة لصاحبها، ويبذل فيه الجهد الكبير، وربما تكون مدسوسة عليه أو منسوبة إليه على غير صحيح. فأول ما يبحث الدارس بالدراسات العليا في مخطوطة إسناد صحة إسناد هذه المخطوطة لمن؟ لصاحبها. وهكذا يكون الضبط إما في الكتابة بصحة ما إيش ما نقل وبضبطه ولم يفرط فيه لأحد إيش يلعب فيه. لو وجدنا كتابة بخط إنسان بعد موته وتداولتها الورثة ولا الأولاد ولا الأشخاص الآخرون، هل نضمن 100% صحة ما فيها؟ الله أعلم، نحتاج إلى التثبت. لكن إذا كان من يده لأيدينا، إذا كان يملي علينا من كتابته بخطه، إذا نقول إنه ضابط فيما نقل ولو بطريقة إيش الكتابة، أو يملي من حفظه وجربنا عليه الحفظ مع صدق وأمانة في الإيش في العدالة، معتمد في ضبطه ونقله. وإلى هنا انتهينا من إيش القسم الأول وهو الصحيح. ويكفي الحسن إن شاء الله نأتي بعد هذا، لأنه إحالة على إيش على ما تقدم بإحالة خفيفة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا